لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك الشوق من وحي الملك والقلب جاوز الفلك الشوق من وحي الملك والقلب جاوز الفلك وشدوه الناس لك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك أهنأنا إن رمته بالحب قد وجدته أهنأنا إن رمته بالحب قد وجدته أحلى كلام قلته أحلى كلام قلته لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك من نورها جفن اكتحل والسير طاب واكتمل من نورها جفن اكتحل والسير طاب واكتمل والسهل رد والجبل والسهل رد والجبل لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك رضاك غاية المنى من ذاقه نال الهنا رضاك غاية المنى من ذاقه نال الهنا النور منك والسنا النور منك والسنا لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك بذلنا وفقرنا وحبنا وشوقنا بذلنا وفقرنا وحبنا وشوقنا ندعوك يا إلهنا ندعوك يا إلهنا لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد